السلام عليكم. تسمعون كثير قصة ان واحد يطلع الجن، وان واحد يعني مشهور هذا اذا قرأ على واحد في جني الجني على طول يطلع على طول. لا، انا مرة سمعت سالفة بعد ان واحد كان هذا معروف يعني قوي في موضوع انه يطلع الجن، توفى، فجاهم حالة واحد فيه جني يحاولون يطلعونه وكذا. فش قال لهم الجني؟ قال لهم أنتم أصلا يعني ولا شيء بالنسبة لي، أنا مستحيل أطلع. لو أن الشيخ فلان اللي مات هذاك كان موجود كان أنا طلعت. إيش سووا؟ راحوا تكرمون جابوا نعال الشيخ، فأول ما ضربوا الشخص اللي فيه جني الجني طلع على طول، خاف حتى من نعال الشيخ. شوفوا هالأفلام هذه الكثيرة اللي تحصل للأسف والله راح فيها ضحايا كثير، وإلى اليوم قاعدين يستخدمونها ويستغلون الدين في يعني موضوع أنه والله يطلع الجن وكذا، ويبيع زيت زيتون مقري ويبيع ماي مقري، وانت كيفك لما يجي يقرأ عليك وانت طالع تحط بالصندوق فلوس. إلى الآن يعني شغالين تجارة في جميع البلدان العربية هالسالفة هذه. الله يسلمكم. أنا سبق أني ذكرت لكم قصة المرأة المتدينة المحترمة اللي مسكينة كانت حزينة على ولدها، توفى عندها ولد في الأردن، الكلام هذا في إربد، وتوفى ولدها وصارت فيها حالة نفسية المسكينة وكذا. بعد سنة سنتين ثلاث يعني صارت زينة شوي، يعني تأقلمت مع السالفة ورضت بأمر الله يعني. لكن تفاجأ زوجها يوم من الأيام متصلين عليه، تعال والله زوجتك توفت. شلون؟ وين؟ في عمان، رايحة عمان، هي رايحة عند من؟ ورايحة عند ساحر. قاعد يضحكون عليها رفيجاتها اللي معاها في الدوام، قالوا لها انت فيك مس، اللي فيك هذا ما هو ضيقه عاديه، هذا مس وشيطان وجن وكذا، مالك الا الساحر فلان. راحت له فعلا، وهذاك مسكها ضرب وخانقها لين يعني صار فيها اللي هو خلل بالتنفس، يعني ضيق تنفس قوي وكذا، وحاول انه يسعفها ما قدر، ماتت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه مرة مدينة وملتزمة، تعرف أن هذا كله خزعبلات وخرابيط وضحك على الناس، يستغلون المريض. في سالفة حصلت قبل 4 سنوات في الجزائر، هذه عاد السالفة اللي صراحة تشيب الرأس. في فتاة اسمها كوثر، عمرها 35 سنة، عايشة في مدينة اسمها سي محمد في سطيف الجزائرية. هذه كوثر صار فيها مثل الصرع قبل 6 سنوات، وكانت فعلا يعني كل فترة تنصر عليهم وكذا، لكن بعدين تحسنت حالتها بسبب الصرع، ان سببت لها نفسية يعني، لكن تأقلمت شوي وصارت يعني رجعت طبيعية ما فيها أي شيء. عندها أختها اللي أصغر منها اسمها كريمة. كريمة عمرها 32 سنة. كريمة هذه معلمة للأدب في أحد الثانويات اللي موجودة في الجزائر، يعني معلمة فاضلة وفاهمة. المهم هذه يوم الأيام قالت حق أختها اللي أصغر منها، هذه اللي هي كريمة الوسطية، قالت حق أختها اللي أصغر منها عمرها 25 سنة، وحق أمها اللي عمرها 63 سنة، قالت لهم شوفوا كوثر اللي هي أختهم الكبيرة ترى هذه فيها جن. قالوا لها شلون يعني؟ قالت هذه فيها جن، وأنا قريت كتب، بما أنها يعني متعلمة يعني مطلعة، والكتب هذه يعني لها طريقة أن نخرج الجن منها. شلون؟ قالت ساعدوني، عفوا، قال تساعدوني ويمسكون يوم الأيام. أبوهم طبعا رجل كبير في السن وضرير ما يشوف، وقاعد يعني مسكين بغرفته يعني يحتاج واحد يأخذه يوديه ويجيبه، فما يدري عن الموضوع. وعندهم واحد من أخوانهم يشتغل 24 ساعة كلها برا البيت. قامت هذه كريمة وأختها اللي أصغر منها وأمها ساعدوها أن يمسكون منه، يمسكون كوثر الكبيرة ويحطونها بالغرفة، وهذه تصرخ إيش فيكم إيش صاير ليش. قالوا لا ما يخالف لا تخافين إحنا نبي نعالجك. وفعلا دخلوها الغرفة وربطوها وقاموا وعروها من ملابسها بالكامل. إيش سوت هذا الحين؟ هي مربطة وتصارخ وتحاول فيهم أنا ما فيني شيء، إيش فيكم أنتم ليش فاهمين غلط. قالوا لا ما يخالف إحنا نبي نعالجك، أنت الحين قاعد تكلمينا بس أنت مو بوعيك لأن هذا الجن هو مسيطر عليك. لا حول، تعرف اللي أنت تقول حق واحد أنا مو مجنون وأنت موجود داخل مستشفى المجانين، ما شلون يصدقك يعني؟ أنت داخل مستشفى المجانين يعني يعتبرك أنت مجنون يعني خلاص. فنفس الحالة، فتقول لهم أنا ما فيني شيء، لا لا هذا مو أنت اللي تتكلمين، هذا الجن اللي فيك هو اللي يتكلم. المهم بعد ما ربطوها وفسخوا لها ملابسها بالكامل، قامت هذه كريمة ايش سوت؟ قالت حق امها انتم بس ساعدوني وما لكم شغل وتكرمون. جابت الفوطة النسائية مستخدمة وفيها دم الحيض، هي قارية الكتاب يعني الكتاب هذا اللي علمها شلون يتم استخراج الجن. فاخذت الفوطة الصحية هذه وحطتها على فم وأنف أختها الكبيرة المربوطة هذه اللي هي كوثر، أربطتها قالت لازم نخليها على فمها وأنفها لمدة ساعة. وهذه تصرخ اختنقت وتصرخ وتصرخ وأبدا ما حد رحمها، وحتى الأم مصدقة يعني مصدقة الطريقة اللي قاعد تسويها بنتها كريمة وأختها اللي أصغر منها، مع أن حتى الصغيرة ترى خريجة جامعة يعني تفهم، ومنتظرين النتيجة. إلى أن بعد ساعة بدت هذه كوثر المربوطة بدت تستفرغ وتطلع الرغوة من فمها، خلاص تبي تموت. لا، وقام يطلع من أنفها دم، اختنقت وتكح وتحاول تنازع لين فجأة سكتت. الأم في البداية شو تقول حق بنتها؟ تقول لها ليكون ماتت وكذا. قالت لا لا لا يما لا، أم كاتبين في الكتاب أن لازم نخليها على الوضعية هذه 3 أيام، لازم نقفل الباب علشان بهالوقت هذا الجن يطلع. وفعلا قاموا وقفلوا عليها الباب وخلوها. أول يوم ثاني يوم الأبو المسكين يقول لهم أنا ما أسمع صوت كوثر، وين كوثر؟ يقولوا لا موجودة موجودة نايمة بعيدة كذا طالعة، يحاولون أن يلهونه يعني. أول يوم ثاني يوم حتى الأخو لما يرجع من دوام يسألهم وين كوثر، يقولوا لا مشغولة شوي نايمة تعبانة. سكت. بعد 3 أيام الأب مو مرتاح، يسأل زوجته ويسأل بنته وين كوثر ما أشوفه، صار لي كم يوم أدور عليها. المهم قاعد يصارخ عليهم وكذا، لما جاء ولده كان يمسك ولده قال تعال، لأنه هو ضرير المسكين، فيقول له كوثر وين؟ قال يبا يقولون نايمة. قال روح ادخل عليها وشوفها، اخذني ودني عند كوثر. خذ ابوه قال، ولا امه واقفة واخته خواته ثنتين يقولون لا ما لا داعي. قال لهم مخرم مني ويدفعهم كذي بعيد ويفتح الباب، ولا الباب مكفول باب الغرفة شو السالفة وكذا، ويقوم يكسر الباب. يوم كسر الباب ويشوف المنظر اللي الله لا يوريكم، اختها هذه الكبيرة عارية ولون جلدها أزرق، متوفية صار لها 3 أيام متعفنة الجثة. وهذه تقول حق أمها وأختها إن لا لا بعد ثلاثة أيام الروح راح ترجع لها يعني، وهذا مصدقين ناطرين ثلاثة أيام. الأب الضرير هذا يعني هذا الولد ما قال له، مصدوم مصدوم من اللي شافه، ويقوم الأب هذا ويروح وين وين كوثر وين كوثر، يروح للسرير ويحط إيده على بنته ويشوف بنته باردة ويقوم يبكي، عرف إنها ميتة. من اللي ذبحها؟ من اللي قتلها؟ من اللي كذا يا كذا؟ قاموا وبلغوا رجال الأمن وجو ورفعوا الجثة، انصدموا البنت متعرضة للاختناق. شنو هذا؟ ايش صاير؟ من اللي يعني شايل ملابسها بالكامل؟ منو؟ وشنو هالفوطة الصحية اللي فيها الدم؟ وش السالفة؟ وليش الرغوة طالعة من أنفها يعني؟ من أنفها ومن فمها ودم مع دم يعني، الموضوع فيه شيء. المهم ويلقون القبض على أفراد الأسرة كلهم. الأبو على طول قال لهم السالفة، قال زوجتي وبنتي بناتي الثنتين صار لي ثلاثة أيام أسألهم يقولون إن كوثر طالعة وكوثر نايمة، أنا أشك فيهم، حققوا معاهم. والأم تبطها وتبتعد، والله بنتي هذه اللي قصت علينا، منو بنتك كريمة؟ ايش فيها؟ قالت تبي تطلع الجني اللي فيه كوثر. ايش سوت؟ سوت كذا كذا كذا كذا. انجنوا. لما ودوهم المحكمة القاضي سأل سؤال، يعني سأل هذه اللي صغيرة اللي عمرها 25 اللي متخرجة من الجامعة، قال لها أنت متعلمة صح؟ قالت إيه نعم. قال لها بس السؤال، في واحد يطلع جن من أحد لازم يكون عاري؟ قالت ها. قال لها زين أوكي، إذا واحد توفى معقولة أن الروح ترجع له بعد ثلاثة أيام؟ قالت ها والله يعني الحالة النفسية اللي كنت فيها أنا ما يعني ما كنت أدري شو أسوي وكذا، وأنا صدقت أختي. قالوا ما في مشكلة، جابوا الأم قالوا لها إذا بنتك أنت مجنونة، هذه كريمة أنت شلون مصدقة؟ ليش ما دافعت عن بنتك المسكينة وأنت بساعدتها في تربيطها وكذا؟ قالت والله أنا ما أدري، وكانت تقول لي هذا الجن يسوي كذي، ولأنها هي متعلمة أنا صدقتها لأن أنا أمية ما أعرف. جابوا عاد منه كريمة أساس البلاء، تعالي يا كريمة شو السالفة؟ قالت والله أنا جاني سيدنا إبراهيم عليه السلام في الحلم وقال لي يعني استخدمي طريقة إسماعيل عليه السلام في الرقية. وانجنوا، انت ايش قاعد تقولين؟ بعدين قالت لهم لا أنا قريت كتاب عن استخراج الجن وكذا. قالوا زين من قال لك ان اختك اصلا فيها جن؟ قالت مبلا اختي كانت، سالوا الاب والاخ وقالوا لا يبا، قبل ست سنوات المسكينه كانت فيها صرع والحمد لله تشافت، لكن كانت طبيعيه جدا الفتره. اطلعت اختهم هذه كريمه مجنونه اللي هي معلمه مالت الثانويه، اطلعت مجنونه ومهووسه، ومن كثر ما كانت تقرا الكتب صارت يعني صارت فيها حالة من الجنون. وفعلا بعد عدة محاكمات قالوا لا يبا هذه مو طبيعية أصلا. أحالوا كريمة بعد ما عطوها البراءة، على فكرة عطوا كريمة اللي هي ساس البلاء البراءة مع إحالتها إلى المصح العقلية، لكن تم الحكم على الأم وأختها اللي أصغر منها بالسجن 10 سنوات لأنهم ساعدوا واحدة مجنونة. يعني انتبه لا تمشي مع المجنون، ترى يطلع براءة وانت تطيح فيها. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.